بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 46 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. تقييد المسند بأحد المفعولات. قال الناظم: وكونه مقيدا بقيد، كنحو مفعول لزيد الفيد، ونحو كنت قائما كان الذي، قيدت المنصوب للعكس احتذي، والترك للمانع كانتهاز لفرصة تغنم والإيجاز. تقييد المسند بالمفعول المطلق أو المفعول به أو المفعول له أو المفعول فيه أو المفعول معه أو الحال أو التمييز أو الاستثناء لزيادة الفائدة، لأنه بالتقييد يزداد الحكم غرابة، وكلما ازداد غرابة ازداد إفادة. قد يترك التقييد لمانع منه كانتهاز الفرصة والاختصار، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.